بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. تسن ولو بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وإلا أبى. وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، ويكره النثار والتقاطه. ومن أخذه أو وقع في حجره فله. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب وليمة العرس. والمراد يعني حكمها ومقدارها وحكم الإجابة وحكم الأكل منها ونحو ذلك. والوليمة أصلها من تمام الشيء واجتماعه، أن يقال أولم إذا اجتمع عقله وخلقه، ثم صارت لطعام العرس خاصة، فلا تطلق على أي دعوة أي مناسبة، وإنما تطلق على دعوة الزواج خاصة. قال: تسن بشاة فأقل. فحكم الوليمة سنة، هذا مذهب جماهير أهل العلم، أنها سنة وليست بواجب. فجماهير أهل العلم على أن الوليمة سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاة. فقالوا يستحب أن يولم. صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي أنه قال: لا بد للعرس من وليمة. قالوا هذا يدل على أن الوليمة مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش بشاة، كما قال أنس رضي الله عنه: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم عليها، يعني زينب بنت جحش، أولم بشاة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أولم على صفية بالأقط، اللي هو سميه حنا البقل، بالأقط والتمر والسمن. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. فالوليمة مستحبة بما تيسر، لكن هنا قال: أقلها شاة، لحديث عبد الرحمن بن عوف قال: أولم ولو بشاة. فالعلماء قالوا: لا حد لأكثرها، ولو ذبح 10 من الشياة 20 لا حرج، ما لم يكن هناك إسراف. فإذا كان فيه تبذير وإسراف فإنه لا يحل. أما إذا كان هناك ناس وهناك من يأكل ولا يرمى الطعام ولا يهان، فإنه لا حرج فيه، فلا حد لأكثره بإجماع أهل العلم. وأما أقله فالمستحب أن يكون شاة، ولو أولم بغير ذلك من الطعام فإنه لا حرج فيه. قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم، يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. يعني قل: يجب إجابة الدعوة، إذا دعيت إلى دعوة زواج وليمة فإنه يجب عليك أن تجيب الدعوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فقالوا: يجب عليه أن يجيب في اليوم الأول، أما اليوم الثاني فقالوا لا يلزمه إذا كان مثلا مدة الوليمة والزواج يومين أو ثلاث أيام، قالوا الواجب عليه في اليوم الأول أن يجيب، ولا يلزمه أن يحضر في اليوم الثاني واليوم الثالث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية ثلاثة أيام، فيجوز أن يولم يعني أكثر من يوم، لكن الواجب أن يجيب في اليوم الأول. وكما سيأتي معنا المذهب أنه يكره في اليوم الثالث، يكره الإجابة في اليوم الثالث، أن يحضر اليوم الأول والثاني والثالث. وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إجابة اليوم الأول حق، واليوم الثاني سنة، واليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. لكن الحديث يعني في سنده ضعف. ولذا ورد عن حفصة بنت سيرين رحمها الله قالت أولم أبي سيرين سبعة أيام ودعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أيام. فالأمر جائز ما لم يكن فيه يعني إسراف وتبذير. قال وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها، إن كان يعني يجب عليه أن يهجر هذا الشخص فإنه لا يلزمه أن يحضر. ولم يكن ثم منكر، إذا كان في حضور الزواج منكر كان يكون هناك خمر أو أن يكون هناك غنى معازف أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه الحضور، لا يحضر، لا يجب عليه الحضور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس على طاولة يدار فيها الخمر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم حاملها والمحمولة إليه، فلا يجوز أن يشارك في ذلك. ولذا صح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دعي إلى وليمة زواج فقال أفي البيت صور؟ قالوا نعم، فلم يذهب، فأزيلت الصور فذهب. فإذا كان هناك ثم منكر في البيت فإنه لا يلزمه إجابة الدعوة، إلا إذا كان يستطيع أن يغير هذا المنكر فيجب عليه أن واجبين الذهاب وتغيير المنكر بشروطه. قال فإن دعا الجفلا، الجفلا يعني الدعوة العامة، كان يعني يقوم بعد الصلاة ويقول يا أيها الناس عندنا زواج وأنتم مدعوون للزواج، هذه دعوة الجفلا، يقف في مكان عام في السوق وفي مكان عام أمام الناس ويقول أيها الناس أنتم مدعوون إلى الزواج. المذهب أنه تكره إجابته، قالوا لا يذهب، يكره أن يجيب ذلك. لكن القول الثاني في المذهب أنه لا يكره، فتكون الإجابة مباحة، يعني يباح لك أن تذهب ولا يجب عليك الذهاب، لكن المذهب قالوا يكره أن يجيب، يكره أن يذهب إذا دعي الجفلاء. وأهل العلم قالوا من دعوة الجفلاء الرسائل العامة، إذا كان رسالة عامة مثلا في الجوال أو البطاقات الزواج العامة، قالوا هذه من الدعوة العامة التي لا يجب الحضور، لا يجب الحضور. لكن إن كانت يعني مقيدة مثلا بالاسم فلان بن فلان وعرفت أنه خصصك بهذه الدعوة فإنه حينئذ يجب. أما إذا كانت دعوة عامة قالوا لا يلزم ولا يجب الحضور. قال أو في اليوم الثالث كذلك يكره، كما تقدم قال دعوة الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني سنة وفي الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، لكن الحديث ضعيف لا يصح. كما تقدم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أولم على صفية ثلاثة أيام، فالصحيح أنه يجوز. ووقت الوليمة، وقت وليمة العرس، المذهب أنها عند العقد، عندما يملك يعقد فإنها تكون الوليمة عند عقد الزواج. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام أنه عند الدخول، عندما يدخل بالمرأة. وذكر في الإنصاف أنه الأمر متسع من حين العقد إلى حين الدخول، فهذا كله وقت للوليمة يفعله متى شاء، سواء عند الدخول أو عند العقد أو بينهما، هذا راجع إلى العرف على حسب ما تعرف عليه الناس. قال أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، كذلك قال المذهب، لأن قالوا إذا كان يهودي أو نصراني فإن يكون يعني طعامه أو ماله حرام فتكره الإجابة ولما فيه يعني من إظهارهم وإبرازهم ونحو ذلك، هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يكره وهو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لدعوة اليهود لما دعوه، فالصحيح أن إجابة أهل الذمة أنها مباحة، وأن هذا راجع إلى المصلحة، فإن كان هناك مصلحة فإنه يستحب له إجابة الدعوة. وقال أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. قالوا مثله إذا كان أكثر ماله حرام، إذا كان شخص مثلا معروف بالربا أو معروف بالتجارة المحرمة فإنه يكره إجابته، سواء كان في وليمة العرس أو غيرها. وكلما كثر المال الحرام عنده كلما قويت الكراهة، فإذا كان عنده مال حرام يسير فإن تكون الكراهة يسيرة، لكن إذا كان أكثر كسبه حرام ودخله من حرام فإنه تقوى الكراهة على حسب كثرة المال المحرم. لكن إذا علمت أن عين هذا المال محرم فإنه يحرم. إذا علمت مثلا أن هذه الغنم مثلا مسروقة سرقها وأنت عرفت ذلك وأتى بها للزواج، عرفت أن عين المال محرم، فحينئذ يحرم الإجابة. والإجابة الواجبة كما تقدم في العرس، وأما غيرها من الدعوات فلا يجب. قالوا يستحب إجابة الوكيرة، والوكيرة قالوا هي ما يصنع عند بناء البيت، نسميها حنا أنزاله، عندما يسكن بيت جديد قالوا يستحب الإجابة ولكنه لا يجب. ومثلها النقيعة، والنقيعة هي عند قدوم الغائب، لما يكون شخص مسافر ويقدم يرجع من سفر فقال يستحب إجابة النقيعة، لكنها ليست بواجبة، الواجب هو العرس. قال ومن صومه واجب دعا وانصرف. إذا كان عليه صيام واجب مثل قضى رمضان أو صيام نذر لا يجوز له أن يفطر، فإنه يحضر وإذا قدم الطعام دعا لهم وانصرف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لهم. والمتنفل يفطر إن جبر، يعني كان فيه جبر لخاطر صاحب هذه الدعوة فإنه يجيبه. صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال دعوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأتى هو وأصحابه، فلما قدم الطعام قام رجل وقال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخاكم دعاكم وتكلف لكم، ثم قال أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، فأمره بالفطر يعني جبرا لخاطر صاحب هذه الدعوة. قال ولا يجب الأكل عندما تذهب إلى وليمة، سواء وليمة عرس أو وليمة أخرى غير العرس، فإنه لا يجب عليك أن تأكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك. فكونك تذهب إلى العرس أو الزواج هذا واجب، لكن الطعام ليس بواجب، فلك أن تطعم ولك أن تترك. قال وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، يعني إباحة الطعام لا تحل إلا إذا أذن صاحب العرس، قال تفضلوا سموا فيباح، أما كأن تأكل بغير إذن أو بغير قرينة فلا يحل، فلا بد يكون هناك قرينة، أن يفتح الأبواب مثلا أبواب صالة الطعام ويأذن للناس بالدخول، أو يصرح بلسانه تفضلوا سموا كلوا ونحو ذلك فتباح. قال وإن علم أن ثم منكر يقدر على تغييره حضر وغيره، إذا كان في وليمة العرس منكر وهو له قيمة مثلا مكانه عند أهل هذا العرس، فإن كان يعلم أنه يغير هذا يستطيع تغيير هذا المنكر فإنه يجيب الدعوة ويغير هذا المنكر، صار عليه واجبين، واجب إجابة الدعوة وواجب تغيير المنكر. وإلا أبى، إذا لم يستطع ذلك فإنه يأبى. وإن حضر ثم علم به أزاله، إذا حضر ووجد المنكر وكان يستطيع أن ينكر بيده فإنه ينكر يزيل هذا المنكر، فإن دام لعجزه عنه انصرف، إذا ما استطاع أن يغير هذا المنكر فإنه ينصرف ويترك ذلك، كما تقدم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل على طاولة يدار فيها الخمر فلا يحل له أن يجلس. قال وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. إذا علم عرف في هذا المكان منكر لكنه لم يره ولم يسمعه لم يتيقن ذلك هو بالخيار، إن شاء جلس وإن شاء انصرف. قال وكره النثار والتقاطه. النثار هو ما يرمى على الحاضرين من حلوى أو جوز أو دراهم أو فلوس أو نحو ذلك، فقالوا هذا يكره لما فيه من الدناءة أو قلة المروءة، أنه يعني يرمى النعمة أو ترمى الأموال تنثر على الناس، قالوا يكره هذا لأنه قالوا ليس فيه تكريم للنعمة. قال ومن أخذه أو وقع في حجره فله، لأنه أذن صاحب البيت أو أذن صاحب المكان برمي هذا الطعام أو رمي هذه الأموال، فإذا وقع شيء في حجرك فلك، لك أن تأخذه، أو أخذ شيء مما يرمى أخذه فإنه يكون له. قال ويسن إعلان النكاح، هذا هو المستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح واضرب عليه بالغربال يعني بالدف، فالمستحب هو إعلانه وإظهاره، ومذهب المالكية أنه واجب. المالكية قالوا يجب أن يعلن، ومنهم من قال هو شرط لصحة النكاح يعني إعلان النكاح وإظهاره. لكن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المتقدم لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة سأله عن هذا فقال إني تزوجت، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى المدينة يعني صغيرة وأهلها يعني قلة، فقال له أولم ولو بشات. فالإعلان ليس بواجب لكنه مستحب. قال والدف فيه للنساء. الدف هو المعروف عندنا الطبل إذا كان مفتوح من جهة ومغلق من جهة، هذا يسمى الدف. والمشهور عند الحنابلة أنه يستحب للرجال والنساء، أنه يستحب للرجال والنساء، وهذا ما ذكره صاحب المنتهى وأنه مستحب للرجال والنساء، وذكره صاحب الفروع عن عامة الأصحاب أنه يستحب أن يكون الدف للرجال وللنساء، وإن كان ذكر الموفق من قدامة رحمه الله أنه خاص بالنساء وليس للرجال. وكذلك في الإقناع ذكر أنه خاص للنساء، لكن المشهور في المذهب والمعتمد في المذهب أنه يستحب للرجال والنساء الضرب بالدف، والقول الثاني أنه يكره للرجال ويباح للنساء. واستدلوا على العمومات الواردة في ذلك، من ذلك قول الصحابي رخص لنا في اللهو في العرس، وقوله اضربوا عليه بالدف أو بالغربال، قالوا هذا عام، وإن كان من عادتهم في السابق أن الرجال لا يضربون بالدف وإنما يكون هذا للنساء، والحنابلة قالوا يستحب الضرب بالدف في 5 أحوال. الحالة الأولى عند الإملاك يعني عند العقد، عند عقد الزواج قالوا يضرب بالدف، والحالة الثانية عند العرس عند الزواج فإنه يضرب بالدف، والثالث عند الولادة لما يرزق بمولود ولد فقالوا يستحب الضرب بالدف، والرابع عند الختان، والخامس عند قدوم الغائب، فقال الحنابلة يستحب في هذه المواضع الضرب بالدف. عند الشافعية أنه في كل سرور حادث، كل ما جاءت مناسبة أنه مستحب، والمالكية قالوا يجوز للنساء في بيوتهن مطلقا ما دام المجتمعات فلهن الضرب بالدف، والكلام على الاستحباب والجواز، من حيث الجواز فهو مباح عندهم للنساء، لكنه قالوا يستحب في هذه المواضع ويكره في غيرها. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، وإذا تم العقد لازم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، ولم تشترط دارها أو بلدها، وإن استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. أحسنت. يعني هذا الباب في عشرة النساء، يعني ما يكون بين الزوجين من الألفة والمحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وبها عوج. فالعوج طبيعة في المرأة أن يكون فيها عوج وعدم ميل، هذا هو الأصل في المرأة، لذلك الرجل يراعي هذا الجانب في المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، وكذلك المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف، فبذلك تدوم العلاقة الزوجية ويدوم الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فقال يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، يعني الممانعة أن يمتنع بحق الآخر، فلا يجوز للرجل أن يقصر في حق المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تقصر في حق الزوج. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما حق زوجة أحدنا عليه، قال تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، إلا تقول قبحك الله أو قبح الله هذا الوجه، أو يعني نحو ذلك من السب والشتم، ولا يهجر إلا في البيت، يعني في الفراش كما سيأتي معنا. فيحرم، ويحرم على المرأة أن تمتنع عن الزوج إذا طلبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. فالواجب على المرأة أن يعني تكون طاعة الزوج مقدمة عندها على أي أحد، حتى على والديها، فطاعة الزوج مقدمة. ولذلك لما سافر معاذ إلى الشام وقدم منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ، ما حملك على هذا؟ قال إني رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فهممت إن قدمت المدينة ورأيت أن أسجد لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تقوم المرأة بحق ربها حتى تقوم بحق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لأطاعته. إن لو سألها نفسها وهي راكبة على بعير على جمل وطلبها فإنها لا تمتنع منه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق آذانهم: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. ولما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سألها أأنت ذات زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك. فالمرأة قد تدخل الجنة بسبب يعني طاعتها لزوجها، وقد تدخل النار بسبب عصيانه. لذلك قال يحرم مطل كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، يعني يجب عليه أن يؤدي الواجب الذي عليه بنفس مطمئنة ومنشرحة ووجه طلق سمح، لا يكون عن طريق التكره التبذل والسخرية والسخط ونحو ذلك. قال: وإذا تم العقد لازم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. يعني إذا تم العقد وطلب الزوج زوجته أن يدخل بها فيجب أن يسلم، يجب أن يسلم، لكن هذا بشروط. قال: التي يوطأ مثلها، فإن كانت صغيرة أقل من 9 سنوات قالوا لا تسلم لهم، لأن هذه لا يوطأ مثلها. كذلك الحرة، فلو كانت أمة فإن لا تسلم له إلا بالليل كما سيأتي، بما لا يضر يعني سيدها. قال: في بيت الزوج، أن يطلبها في بيته، فلو طلبها مثلا أراد أن يسافر بها أو في بلد آخر وهي اشترطت عدم الخروج فلها ذلك. قال: ولم تشترط دارها أو بلدها، فإذا اشترطت أن تبقى في دارها يكون الدخول الزوج عليها في دارها فليس له أن يخرجها، أو في بلدها ليس له أن يسافر بها إذا اشترطت ذلك. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا استمهلت قالت حتى تتجهز بما قضى به العرف، يعني كم يكفي العرف المرأة بعد العقد أن تتجهز لهذا الزوج من زينة ولباس ونحو ذلك، فإنها تمهل المدة المتعارف عليها في البلد. قال: لا لعمل جهاز، يعني لا تمهل لو قالت أنا لا آتي حتى يؤثث البيت ويوضع أثاث للبيت ونحو ذلك جهاز البيت، قالوا لا ما تجاب إلى ذلك، لكن تمهل بما تتجهز هي، لأن العقد وقع على الاستمتاع بها هي، فيجب عليها أن تسلم. كذلك في المبيع، إذا وقع العقد وتم البيع فإنه يجب على البائع أن يسلم السلعة للمشتري، وهنا كذلك. قال: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. الأمة لا تسلم إلا في الليل، لأنها في النهار منشغلة بخدمة سيدها، فليس له أن يستلمها إلا في الليل. قال: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. يعني للزوج أن يستمتع بما شاء من زوجته بما لا يلحق بها الضرر، فله أن يجامعها متى شاء ما لم يشغلها عن أداء واجب، كأن لا تستطيع الصيام وعليها قضاء وأتى رمضان الآخر، أو تخاف أن يخرج وقت الصلاة أو نحو ذلك، فإنه في هاتين الحالتين يمتنع إذا لحقها ضرر أو خشية فوات فرض أو واجب. قال: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. أما الأمة فهي كما تقدم مرتبطة بخدمة سيدها فليس له أن يسافر بها، أما الحرة إذا أراد أن يسافر فله أن يسافر بها ما لم تشترط ذلك. لو اشترطت أن ما تخرج من بلده تبقى في البلد فلها ذلك، فيجب أن يوفي بهذا الشرط، لكن لم تشترط له أن يسافر بها. قال: ويحرم وطئها في الحيض والدبر، فلا يحل لها أن يطأها وهي حائض، لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل فلا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل، فليس له أن يطأها وهي حائض أو طهرت ولم تغتسل، بل لابد من الاغتسال. قال: والدبر كذلك ليس له أن يأتيها من دبرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في أعجازهن. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم إتيان المرأة في دبرها سماه اللوطية الصغرى، فهو لا يجوز ولا يحل، محرم باتفاق السلف. وما نقل عن السلف من إباحة ذلك فهو خطأ في فهم الناقل، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، فإنه فرق بين أن يجامع امرأته في دبرها أو يجامعها من دبرها، فجماعها من الدبر لا حرج فيه، يجوز أن يأتيها من دبرها في قبلها، هذا جائز لا حرج فيه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة وهي إتيان المرأة من دبرها في قبلها، فرخص في ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا حرج أن يأتي امرأته من، أما في فهو لا يحل. فما نقل عن السلف من قولهم يجوز إتيان المرأة من دبرها يقصد هذا المعنى، أن يأتيها من دبرها في قبلها، وأما ما سوى ذلك فإنه باتفاق السلف هو محرم، فإن الحيض أذى ولا يجوز أن يأتيه، ومحل الدبر هو محل الأذى الأكبر. قال: وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة. إذا انتهت من الحيض فإنه لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل، فإن امتنعت له أن يجبرها، له أن يجبرها ولو كانت ذمية ولو كانت كتابية، فإنه يحرم عليه أن يجامعها ما دامت حائض ولم تغتسل، فيجبرها أو يغسلها، يعني يصب الماء عليها رغما عنها، له ذلك. قال: وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، إذا كان عليها نجاسة تعافها النفس وتستقذر منها فإنه يجبرها على الغسل وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، لأن ذلك يمنع من كمال الاستمتاع بها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طروق الأهل ليلا، قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني نهى إذا قدمت من سفر أنك تأتيهم بالليل، تدخل عليهم ليلا. قال: لأن المرأة ما استعدت، فقد يرى منها ما يكره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر دخل على أهله غدوة أو عشيا، يعني غدوة صباحا أو بعد الظهر، أما الإتيان بالليل فإنه يكره، لأنه قد يرى منها هيئة لا تناسبه، فتعافه أو يعاف هذه المرأة. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر فقدم المدينة فنهاهم عن الطروق ليلا، يعني دخول المدينة ليلا، فلم يطعه اثنان رجلان دخلا ليلا، فوجد ما يكرهان من زوجتهما، يعني وجد ما يكرهان، إما أنهم وجدوهم على هيئة غير مناسبة من عدم الاستعداد للزوج والتنظف والتطيب ونحو ذلك، أو أنه كانوا في حالة يعني محرمة، في وضع محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخون الرجل أهله، أو أن يأتيهم في وقت مباغت فجأة، يأتيهم من سفر فجأة ومباغته، هذا فيه نوع من التخون للمرأة، وأيضا المرأة لم تستعد لهذا الزوج، فمن حسن العشرة ومن حسن الألفة بين الزوجين أن يكون يأتيها وعندها خبر بقدومه. قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، لأنه ليس بواجب في دينها، فلا تجبر على ذلك. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام المبيت والجماع ولزوم المنزل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. أحسنت. أن يقول يلزم الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، أن يلزمه لو لم يكن عنده إلا امرأة واحدة، فإنه يلزمه أن يبيت عندها يعني ليلة من أربع. ذلك أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فذكرت من عبادة زوجها وقيامه لليل، فظن عمر أنها تثني عليه، فحمد هذا الرجل وأثنى عليه، وكان عنده كعب بن ثور، فقال: يا أمير المؤمنين، إنها لا تثني على الرجل ولكن تذكر أنه لا يبات عندها. فأمره عمر رضي الله عنه أن يبيت ليلة من أربع، فيبيت ليلة عند هذه المرأة في الفراش، وثلاث ليالي هو حر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: وإن لأهلك عليك حقا، لما كان يقوم الليل كله قال لأهلك عليك حقا، فيلزمه أن يبيت ليلة عند المرأة من 4 ليالي، وينفرد إن أراد في الباقي، يعني إذا لم يكن عنده زوجات أخريات ما عنده لها المرأة، له أن ينام عندها ليلة و3 ليالي، ينام في المجلس في أي مكان في البيت. قال: ويلزمه الوطء إن قدر كل 3/3 سنة مرة. إذا كان يقدر على الجماع والمرأة تريد ذلك، فإنه يجب عليه أن يطأ في كل 4 شهور مرة، يجب عليه أن يطأ في كل 4 أشهر مرة، 3/3 سنة يعني 4 أشهر. قالوا: لأن الله عز وجل حرم الإيلاء، والإيلاء أن يحلف أنه ما يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإما أن يفي يرجع إلى زوجته، وإما أن يطلق، فليس له أن يمتنع عن وطئها أكثر من 4 أشهر ما دام قادرا على ذلك. قال: وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. إن سافر أكثر من نصف السنة 6 أشهر، وكان هذا السفر يعني مباح، سفر سياحة أو تجارة أو نحو ذلك، وهو بعيد عن زوجته فطلبته، فيجب عليه أن يرجع إليها. أما إذا كان السفر واجب كحج واجب أو عمرة واجب أو جهاد واجب أو لطلب رزق يعني لا يتمكن من العيش إلا به، فإنه لا يلزمه إجابتها. لكن إذا كان السفر يعني تطوع أو لحاجة يمكن الاستغناء عنها، فإنه يلزمه أن يرجع. ويدل على ذلك أيضا أثر عمر رضي الله عنه لما كان يطوف في بيوت المدينة في ليلة من الليالي، فسمع امرأة تقول شعرا، تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وآرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه. فذهب عمر وسأل عن هذه المرأة، فتبين أن زوجها مسافر للجهاد في سبيل الله، فسأل حفصة بنته أم المؤمنين رضي الله عنها كم تصبر الحرة عن زوجها، فقالت: 6 أشهر. فأرسل إلى أمراء الأجناد أن لا يغيب الزوج عن زوجته أكثر من 6 أشهر. فهنا قال: وإن سافر فوق نصفها يعني 6 أشهر وطلبت قدومه لزمه، وقدر لزمه أن يرجع، فلا يستمر في السفر أكثر من 6 أشهر. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. أبى أن يرجع، وهي أبت يعني أرادت أن يأتي يرجع إليها، فرق بطلبها. إن طلبت الفسخ فللقاضي أن يفسخ هذا النكاح. قال: وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم قال حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. فمستحب عند الجماع عندما يريد أن يجامع زوجته أن يسمي، يقول بسم الله ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ويكره كثرة الكلام يعني عند الجماع، قالوا لأن يورث الفأفأة والخرس عند الولد لو حملت، يعني هو يسولف ويتكلم أثناء الجماع، وقالوا لو حملت من هذا الجماع فإن الولد يكون أخرس أو يكون فأفاء، يعني يكرر الفأفاء. لكن ورد حديث موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإنه يورث الخرس والفأفاء، لكن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من خوارم المروءة، يعني ما هو وقت سوالف الإنسان يجامع زوجته، ليس مكان للكلام. قال: والنزع قبل فراغها كذلك، يعني إذا جامعها فليس له أن ينزع قبل فراغ شهوتها. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه ضعف: إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجته. وهذا من حسن العشرة بين الزوجين. قال: والوطء بمرأة أحد، يعني أن يطأ أمام الناس، وليس المقصود أن تظهر عورته، لكنه يكون مثلا في مكان قد يرى جسمه أو نحو ذلك وليس المراد رؤية عورته، قالوا هذا يكره. والقول الثاني أنه يحرم إذا كان بمرأى الناس، يحرم إذا كانوا يشاهدونه وهو يجامع زوجته، والتحدث به كذلك، إن الله يمقت الرجل يفضي إلى المرأة ثم تفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يخبر مما وقع أثناء الجماع مع زوجته، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يمقته الله عز وجل، والمقت هو أشد البغض. وورد عن أسماء بنت يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجال وهم جالسون: إنكم لتتحدثون بما تفعلون مع زوجاتكم، فأرم القوم سكتوا، وذهب إلى النساء وقال: إنكن لتتحدثن بما يقع مع أزواجكن، فسكتنا. فقالت يعني فتاة: والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون إليه. فهذا يعني إما أن يكون محرم على قول، وإما أن يكون مكروه أن يتحدث. هنا قال يكره الواطئ بمرأة أحد والتحدث به، والقول الثاني أن هذا محرم. قال: ويحرم جمع بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، يعني يحرم. قالوا: لما في ذلك من إثارة الضغينة بين الضرات، والمقصد إذا كان البيت صغير أو في غرفة واحدة أنه يجمع بين الزوجتين، قالوا هذا يورث الضغينة والكراهة والمشاكل. فإذا كان البيت واسع لا حرج، كل واحد لها غرفة، أو تكون في بيت وهذه في بيت آخر. قال: وله منعها من الخروج من منزله، للزوج ذلك أن يمنعها من الخروج من المنزل، ولكن لا يمنعها من الصلاة إلا إذا خشي فتنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، إن يستحب للزوج أن يأذن لها إذا طلبت أن تؤذن أن تمرض والدها أو أمها أو أختها أو أخيها، يستحب له أن يأذن. والقول الثاني أن هذا واجب عليه. قال: وتشهد جنازته، يعني يستحب للزوج أن يمكن زوجته من حضور جنازة زوجها قريبها إذا مات. قال: وله منعها من إجارة نفسها، للزوج أن يمنعها من العمل بوظيفة أو بعمل خارج المنزل، له أن يمنعها لأنه عقد عليها للاستمتاع بها، وهذا العمل يفوت عليه الاستمتاع، إلا إذا اشترطت ذلك في عقد النكاح، اشترطت أنها تعمل ورضي بذلك فليس له أن يمنعها. قال: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، يعني له أن يمنعها من إرضاع ولدها إذا كان من زوج آخر، لها زوج سابق وعندها ولد فطلقها فتزوجها الزوج الآخر، أو توفي الزوج الأول فتزوجها الزوج الثاني وهي ترضع الولد الأول، قال: له منعها من الإرضاع، لأن هذا يعني يذهب المتعة بينه وبينها أو يقلل المتعة بينه وبين هذه المرأة. فقالوا: له منعها إلا للضرورة، إذا كان لا يجد هذا الطفل أحدا يرضعه ولم يقبل ثدي إلا ثدي أمه، فإنه للضرورة ليس له أن يمنعها. أما ولدها منه فإنه يلزمه أن يأذن لها أن ترضع ولدها منه، لكن الكلام إذا كان الولد من أجنبي. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في القسم. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن مثلهن للبواقي. نعم، يقول فصل في القسم بين الزوجات، يعني توزيع الزمن عليهن، إن كن اثنتين فأكثر. قال وعليه، يعني يجب عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، وهو في المبيت كما سيأتي. قال لا في الوطأ، فالواجب عليه أن يعدل في المبيت، وأما الوطأ فإنه لا حرج عليه في ذلك. قال لقول الله تعالى في وجوب العدل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني في الحب والجماع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لن تستطيع أن تعدل في الجماع، فلا يمكن الزوج إذا كان عنده أكثر من زوج أن يعدل بالجماع، إن هذا أمر خارج عن إرادته، وكذلك لا يستطيع أن يعدل بالحب، أن يعني يوازي بينهن بالحب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، مع أنه عنده نساء غيرها، وبين أنه يحب عائشة أكثر من غيرها. فالحب لا يجب العدل فيه، والجماع لا يجب العدل فيه، وإنما الواجب هو المبيت. قال وعماده الليل لمن معاشه النهار، إذا كان يعمل في النهار فعماد القسم الليل، وجعلنا الليل سكنا وجعلنا الليل لباسا، والعكس بالعكس، لو كان شخص عمله بالليل وينام بالنهار فالواجب عليه أن يعدل عماد القسم في النهار في حقه، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. هذا المذهب، أنه لو كانت المرأة حائض أو نفساء فيجب عليه أن يعدل بينها وبين الأخرى. والقول الثاني في المذهب ذكره الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب أنه في نجد جرى العرف عندهم أنهم لا يقسمون للنفساء، وعليه عمل أهل العلم هنا، فالنفساء لا يقسمون لها، المرأة لا ترغب بذلك أن يأتيها وهي نفساء، وكذلك الرجل عندنا، فهذا راجع إلى العرف. فإذا كانت المرأة مثلا في حال نفاس فالعرف عندنا أنه لا قسم لها. أما الحيض والمجنونة والمعيبة ونحوها فإنها زوجة، فيجب عليها أن يقسم بينها وبين ضرتها. قال وإن سافرت بلا إذنه فلا قسم لها، إن سافرت بلا إذن الزوج فإنه يسقط، هذه ناشز وخرجت عن بيت الطاعة فلا قسم لها، أو بإذنه في حاجتها، سافرت لزيارة أقارب أو صلة رحم أو عمل بإذن الزوج وأذن لها فإنه يسقط القسم. قال أو أبت السفر معه، أراد أن يسافر فأبت أن تسافر معه فإنه يسقط حقها في القسم، أو المبيت عنده في فراشه فإنه لا قسم لها ولا نفقة. هذا المذهب، تسقط النفقة ويسقط القسم. والقول الثاني أنه إذا سافرت بإذنه لحاجتها أنه لا تسقط النفقة، ما دام أذن لها ورضي أن تسافر فإنه قال لا تسقط النفقة في هذا الحال. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، إذا كان عنده أكثر من زوجة فخشيت إحدى الزوجات أن يطلقها فقالت إن ليلتي هذه أتنازل فيها للضرة للزوجة الأخرى، فإن هذا جائز، يجوز سواء تنازلت للزوج يضع هذه الليلة حيث شاء كان عنده أربع نساء، أو تنازلت لزوجة معينة كما تنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها وهبتها لعائشة، فيجوز أن تهب ليلتها لإحدى نسائه أو تهابها للزوج يضعها حيث شاء بين نسائه. ويدل على ذلك قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعني تتنازل عن بعض حقوقها من المبيت والنفقة على أنها تبقى عند هذا الزوج. هذا هو المراد بهذه الآية. قال فإن رجعت قسم لها مستقبلا. إذا حصل يعني خلاف بين الزوج والزوجة وتنازلت عن هذه الليلة فإنها حقها أسقطته، لكن لو تراجعت بعدين قالت لا أريد ليلتي فلها ذلك، إذا تنازلت لها ذلك، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه إذا كان تنازلها عن طريق صلح، يعني حصل خلاف وخشية أن تطلق فوضعوا صلح بينهم وتوصلوا في الصلح إلى أنها تسقط بعض الليالي، تكون مثلا لها ليلة واحدة في الأسبوع مثلا والباقي للضرة، كان هذا عن طريق صلح فليس لها أن تتراجع. أما إذا كان مثلا في أول الزواج مثل زواج المسيار عندنا أسقطت حقه في المبيت ثم بعد ذلك طالبت بليلتها فلها ذلك، لها أن تطالب. قال ولا قسم لإمائه ولا أمهات أولاده. فإذا كان عنده عدة إماء ويتسرى عليهن فلا يجب عليه القسم، يبيت حيث شاء ويجامع من شاء منهن. قال بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار. إذا تزوج بكر فإنه يقيم عندها سبعا ثم يدور على نسائه. وثيبا ثلاثا، إذا تزوج ثيب على امرأة عنده فإن يقيم عندها ثلاثا ثم يعدل. والعدل قالوا يكون ليلة وراء ليلة، يعني ليلة للزوجة الأولى وليلة للزوجة الثانية، والليل يسبق النهار، يكون الليل ثم بعده اليوم الذي يليه لهذه المرأة، فيبدأ بالليل عندها والنهار الذي يليه عند هذه المرأة، ثم الليل الثاني عند المرأة الأخرى والنهار الذي يليه عند المرأة الأخرى، إلا إذا تراضيتها قالت مثلا أريد ليلتين وهي ليلتين أو ثلاث ليالي وثلاث ليالي، إذا تراضي أو هذه أسبوع وهذه أسبوع، إذا تراضيت على ذلك فلا حرج. قال وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. لو كانت ثيب وقالت أنا أريد سبع ليالي مثل البكر فإنه يجوز له أن يبيت عندها سبع ليالي، لكنه يقضي هذه السبع لكل الزوجات الأخريات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم سلمة قال إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني أنت لست بهينة عندي، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إن أردت أن أبات عندك سبع ليالي لكن يقضي هذه الليالي السبع عند جميع الزوجات. نعم غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في النشوز. والنشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. نعم. قال فصل النشوز. النشوز مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، كأن المرأة ارتفعت عن زوجها فلم تطعه، وهو محرم ولا يحل ولا يجوز، كما تقدم من الوعيد الشديد في معصية الزوج وعدم طاعته، فهو أمر محرم لا يحل. قال معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته، ظهر منها علامات النشوز، فإنه يخطو معها يعني خطوات. قال بأن لا تجيب إلى الاستمتاع، يعني لا تدعها للجماع لا تأتي، أو تجيبه متبرمة يعني متثقلة متكرهة لذلك وعظها، هذا الأمر الأول. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فيعظها يخوفها بالله سبحانه وتعالى ويذكرها بالله وبحق الزوج ووجوب طاعته، يكون هناك تذكير ووعظ وتخويف بالله سبحانه وتعالى. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، يعني في الفراش، لا يكون في البيت، لا يخرج إلى مكان آخر، وإنما في الفراش ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، لأنه لا يحل الهجر فوق ثلاثة أيام في الكلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فمات دخل النار، فلا يجوز أن يهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام. فإن أصرت ضربها غير مبرح، يعني ضرب في غير ما يؤذي، لا يكون في مكان يظهر أثر هذا الضرب في الوجه لا يجوز ضرب الوجه ولا في مقتل، لا يكون في مقتل، وإنما ضرب يعني مجرد المراد منه إظهار نشوزها وعدم طاعتها وأنها مستحقة لهذا الضرب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر النهار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.